تفسير الآية 29 من سورة يونس يقول تعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أي هذا تأكيد لهذا التبرؤ والرفض والذم من المعبودين للعابدين لهم والرجوع إلى الشهادة الحق في ذلك، أي فيكفينا كفاية تامة ولا نحتاج أبدا لأي شهادة أخرى منكم ولا من أي أحد أن الله تعالى هو الشهيد، أي الشاهد الذي يشهد والحاكم الذي يحكم بيننا وبينكم، فشهادته حتما هي الحق، أي الصدق والعدل، وحكمه قطعا كذلك، وسيعطي بالقطع كل أحد ما يستحق، وستكون شهادته وسيكون حكمه بيننا وبينكم حتما هو الحكم العدل، لأنه يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر من كل شيء عن أي شيء من خلقه في السماوات والأرض والكون كله، ولا يخفى عليه أي خافية مما تقولون أو تفعلون أنتم أهل الشر، سواء أكان علنيا أم سريا. إنه كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم يشهد إننا كنا غافلين عن عبادتكم لنا، أي ما علمنا ولا شعرنا بها ولا أمرناكم بفعلها ولا دعوناكم إليها، وما كنا نعلم ما كنتم تقولون وتفعلون. وفي هذا تمام القلق والتوتر والاضطراب والرعب لهؤلاء العابدين لغير الله تعالى.